فوق بالغصاب يبغى له وقوف ويعيش من وقف ويسلم من كفى. الموقف الغصاب يبغى له وقوف ويعيش من وقف ويسلم من كفى. وسليم الرمر صمد ومعروف بالذات كانت شومها بها سفا. واسمه وتاريخه مسجل في الكشوف ناموسنا واسمه واسمه ما عفا. يتحام بسود كانها دهم القلوب تغيظ من غبات وتفرح من صفا. تغيظ من غبات وتفرح من صفا. الموقف الغصاب يبغى له وقف ويعيش من وقف ويسلم من كفى. وسليم الرمه صمدع ومعروف بالذات كانت شومها بها سفا. واسمه وتاريخه مسجل في الكشوف ناموسنا واسمه واسمه ما عفا. يتحام بسود كانها دهم القلوب تغيظ من غبات وتفرح من صفا. تغيظ من غبات وتفرح من صفا. وجيت اوصفها متى صفها الوصف طول سنة ذو جبر والوان ووفا. تعب عليها والتعب فيها مخلوق وبرها وبرها والاكتفى. بشبها مهوب في شب الهنوب مهمها الرحب ونفرش الدفا. ترعابنا من يوم عاد الوقت خوف. عش بالقبر لما سهل ولا حفا. عش بالقبر لما سهل ولا حفا. في هيبة الغضبان من وين السيوف أهل المهار اللي يدكنا الصبا. في سلمنا قدام ممنوع الوقوف وطموحنا كسبون عمه بابا. والله مسلطنا على عرج الصفوف ولا عطينا وجه ما نعطي قفا. خيالنا مقدام ما كنه يشوف يضرب بشلب شكها ما يرضى. يضرب بشلب شكها ما يرضى. من ناشته في الصدر ولا بالكتب ما تولى الطامعي إلا الشفا. والشوم له من فعل يمنع العيوب عشق على وضح النقامه خفا. وهماتنا مغيب تحنيها الظروف إلا نشاء الله ونهج المصطفى. من طبعنا ما حد تتبعه تشوف. لا حبه البرا ولا حدفة كفا. لا حبه البرا ولا حدفة كفا. خلد لنا المجد الصحايب والحروف مجد يشع النور منه ما طفى. ما هو يحجبه لا خسوف ولا كسوف ولا ظلام ولا كتام ولا رفا. يا ابو شنب الكفر رجاج المعروف على قبيلتنا وجمهور اكضبا. غنيت قابل له على القبان نوف من وعد الصبيان يبشر بالوفا. من وعد الصبيان يبشر بالوفا. الموقف الغصاب يبغى له وقوف ويعيش من وقف ويسلم من كفى. وسليم الرمه صمدع ومعروف بالذات كانت شومها بها سفا. واسمه وتاريخه مسجل في الكشوف ناموسنا واسمه واسمه ما عفا. يتحام بسود كانها دهم القلوب تغيظ من غبات وتفرح من صفا. تغيظ من غبات وتفرح من صفا.